الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. أما بعد، أيها الحبة في الله، من أكثر الشبه التي يتناولها كثير من الناس ويتأثر بها كثير من المسلمين ولا يعرف الجواب عنها كثير من أبناء المسلمين وبنات المسلمين، وهي سؤالهم: هل أنا مسير في هذه الحياة أم مخير؟ وسؤالهم: بما أن الله تعالى قد كتب علي السعادة أو الشقاء، فلما العمل إذن؟ وطالما أن الله جل جلاله قد كتب علي أني من أهل الجنة أو من أهل النار، فهو الذي يسوقني ويقودني ويجبرني بما أقوم به، لأن مصيري مكتوب قبل أن أولد عند الله جل جلاله، فلما نعمل؟ فنقول مستعينين بالله جل جلاله أن الأعمال أو الأمور في هذه الحياة على قسمين: قسم أنت مسير فيه لا مخير ولا خيار لك فيه، وهو كولادتك ومكان ولادتك وجنسك ذكر أم أنثى، وعائلتك وأمك وأبيك ولونك وشكلك، هذه الأمور أنت لست مخير فيها، وأنت مأجور على الصبر عليها. كالذي أصيب بمرض مزمن، جاءت امرأة قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم على امرأة ولا أدلكم على امرأة من أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هذه المرأة السوداء، هاي اللي شايفينها من أهل الجنة. ليش يا رسول الله؟ قال: جاءت تشكو للنبي عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله، إني أصبت بمرض الصرع. مرض الصرع بصير إنسان يرجف، لا يستطيع أن يتحمل نفسه، ويقع في الأرض يصرع. فقالت: يا رسول الله، أدعو الله تعالى أن يشفيني. فقال: إن شئت دعوت لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. هذا المرض المزمن اللي عنده، هذا هي مختارته، هذا من تقدير من الله عليها. قالت: أصبر ولي الجنة، ولكن عندي طلب. قال: نعم. قال: أدعو الله لي أن لا تكشف. شوف الحياء عند النساء، حتى هي مريضة خايفان تتكشف. قال: فدعا الله، دعا رسول الله الله لها فلا تتكشف. والأمثلة على ذلك كثيرة، وديش طول لأنه مشون موضوع، هذا الموضوع ما في خلاف عند الناس فيه. النوع الثاني من الأعمال ومن الأمور: أنت مسير فيها تركيبا ومخير فيها تصريفا. كيف يعني؟ قال جل جلاله في سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء، ميلك للنساء تخيير ولا تسيير؟ تسيير. تسيير، أنت فطرت على الشهوة، على الميل للنساء، والعكس الميل بين الجنسين. تصريف هذه التركيبة أنت مخير فيها. أنا خلقني الله جل جلاله عندي ميل للجنس الآخر، الآن تصريف هذه التركيبة أنا مخير فيها. خلينا بس هيك بين باختصار وببساطة شو الفرق بالمعنى بين المخير والمسير. المخير هو اختيار عدة احتمالات، احتمال من عدة احتمالات يمكن أن تكون فيها أنت الآن. يعني مثلا جلوسك الآن بعد السلام، بعد صلاة الفجر، وبقاؤك لتسمع هذا الكلام هو اختيار، وقيام غيرك والخروج من المسجد الآن هو اختيار، فهو في عندي أكثر من احتمال، احتمال جلوس واحتمال قيام. بقاؤك من دون شيء جبرك، يعني ما في حدا حط الفرد براسك، ما في حدا شدك، ما في حدا قمعك، ما في حدا أكرهك، هذا اسمه تخيير بكل بساطة. التسيير هو الإكراه، هو الإجبار. أما الإقرار اللي هو عكس الإجبار، هذا بقرارة نفسه. وهذا ما نلاحظه، اللي إجا على الفجر بنفسه، واللي راح على الملهى الليلي بنفسه، واللي راح يتزوج بالحلال بنفسه، واللي راح زنى بنفسه، واللي شرب الماء واكتفى بالحلال بنفسه، واللي شرب الخمر وأكل حرام بنفسه، بقرارة نفسه. فهذا اسمه تخيير. فالنوع الثاني من الأعمال أنت مسير بالتركيب فيها، مخير بتصريفها. قال جل جلاله: زين للناس حب الشهوات. فالشهوة أنت مسير عليها، يعني أنت خلقت وقد جبلت عليها. كيف التصريف؟ التصريف الآن هو الاختيار. من يكظم غيظه ومن يكظم شهوته ومن يضبط نفسه ويلجأ للحلال إذا كان مستطيعا، أو يلجأ للصيام إذا كان غير مستطيعا، كما قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. شو وجاء؟ حصن، مانع، يعني في شيء، في شيء بداخلك عم بيدفعك للأمر، فبشي بيحميك بيحفظك. الوجاء، التقوى، الدين، الصوم جنة أي حماية. فإذا قيامك بالأمور التي تحميك هذا اختيار، عشان هيك يؤجر المرء على اختياره ويأثم المرء على اختياره، هو الذي اختار. وقس على ذلك في الآية: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. هو الحب اللي بداخله دفعه للقيام بجني المال، هو وعم يجني المال فهو مخير. واحد اتقى الله، ما غش، كان صادق مع الزبون، ما كذب في البيع والشراء، صدق في العطاء، صدق في الأخذ، فهذا بتركيبته بده المصاري، بس بتصريف التركيب كان مخير بين طريق الهدى وطريق الضلال، فاختار طريق الهدى في بيعه وشراءه، وصحله بحياته أنه يغش بالبيع، أنه يكذب، ولكن انتهى. فهذا يؤجر على اختياره، وذلك يأثم على اختياره. هذاك راح يختار يشتغل بالحرام، يبيع ويشتري بالحرام، يكذب ويغش الناس. فهو التركيب وحدة عند اثنين، وهو مسير فيها. ابتلاه الله جل جلاله بحب المال. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، إلى غير ذلك من الأمور اللي فيها نماذج في الحياة في التخيير والتسيير. طيب، يتساءل البعض فيقول: طيب يا شيخ، كيف بدك تفسر لنا قول الله جل جلاله: يهدي من يشاء ويضل من يشاء؟ يعني هو اللي هداني وهو اللي أضلني، يعني مش من نفسي، يعني هو اللي سيرني. كما قلنا فيما سبق في الشبهات الماضية، لا تستطيع أن تحكم على مسألة في الدين من دليل واحد، فلا بد أن تجمع الأدلة من آيات وأحاديث وفهم للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة الكرام رضي الله عنهم، حتى تستخرج وتستنبط الحكم الشرعي. موضع آخر في القرآن الكريم، سورة الليل، يقول الله جل جلاله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. السلام. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. شو بتفهمك هاي الآية، الآية الأولى؟ يهدي إليه، أو نهدي من نشاء ونضل من نشاء، فتفسر بهذه الآية اللي قرأناها الآن وتفسر بعدة آيات أخرى ويهدي إليه من ينيب. طب ليه اخترت بس هذيك الآية؟ ليش ما فهمت بالآيات الأخرى؟ فإذا الله جل جلاله من أراد الهداية ووضع قدمه على طريق الهداية فالله جل جلاله يهديه وييسر له طريق الهداية. بارح واحد من الشباب سبحان الله بارح بعد العصر فات على المكتب بعد أنا وياه قال لي يا شيخ صار لي 4 سنين بنوع من أنواع الحرام كان يقوم به وربنا تعالى كتب علي التوبة سبحان الله في يعني أيام كورونا وبالذات في رمضان. قال لي يا شيخ بس بتعرف، شوف إنسان عامي مش شيخ ولا عالم ولا شيء، قال لي بس يا شيخ بتعرف والله العظيم في طلب صادق بقلبي، هذا في يقول يا رب شوف ما شو بصير، راح زنا يقول الله كتب علي هيك، راح شرب خمر الله كتب علي هيك، راح سرق الله كتب، كل ما بدي يعمل معصية الله كتب علي هيك، لا يقول أني أنا الذي اخترت، والله جل جلاله فتح لك الطرق أنت الذي تختار، وبناء على اختيارك الله يسهل لك العسر واليسر. شوف حارجع الآية، فأما من أعطى، الله بلش بأسبابك أنت، أعطى واتقى يعني بدأ بأسباب الهداية وصدق بالحسنى، يا رب أنا مصدق على بالآخرة، الله قال فسنيسره لليسرى، هذا حنفتح له باب الخير وطريق الخير وحتلاقي أبواب الهداية ميسرة أمامك، حيهيئ لك الصديق الصالح، الشيخ الصالح، البيئة الصالحة حتى أنت تمشي بطريق الصلاح. وأما من بخل ما بد الدين واستغنى عن الدين وكذب بالحسنى، مين راح وشاف؟ فسنيسره للعسرة، هاي باب الضلال مفتوحة، فبيمشي بطريق الضلال. حتى لا أطيل بعد في مسألة أخيرة، طيب يقول لك كيف فينا نجمع ما بين المكتوب، ها مش أنت بتقول يا شيخ أنه النبي عليه السلام بخبرنا أنه عندما يكون الإنسان في بطن أمه وتنفخ فيه الروح فيكتب شقي أم سعيد، شقي في النار وسعيد في الجنة، أسأل الله يجعلني وياكم من السعداء، كيف هذا؟ كيف مكتوب وأنا مش مسير؟ من باب تقريب الصورة فقط، لو أن أستاذا يعلم مجموعة كبيرة من التلاميذ، رحنا لعنده قلنا له يا أستاذ أنت بتعلم هالتلاميذ صار لك سنة؟ قال نعم. قلنا له في مجال تعطينا تنبؤك، افتراضياتك على هالتلاميذ؟ قل طبعا، هذا بيرسب لأنه هذا ما بيقرأ، وهذا بينجح لأنه بيقرأ، وهذا بيطلع الأول، وهذا بيطلع الثاني، وهذا بيطلع الخامس، وإلى غير ذلك. هذا قبل الامتحانات، راحوا هالطلاب عملوا الامتحانات وطلعت النتائج، طلعت النتائج موافقة لما قاله الأستاذ. هل يكون حكم الأستاذ مجبر للتلميذ؟ هل الأستاذ بقوله هذا ناجح وهذا راسب أجبر التلميذ؟ طيب ما الذي جعل الأستاذ يقول هذا ناجح وهذا راسب؟ الجواب لكم، علم الأستاذ بسلوك التلميذ، علمه المسبق، علم الأستاذ المسبق بفعل وسلوك التلميذ هو الذي جعل الأستاذ يحكم أن هذا ناجح وهذا راسب. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هذا مخلوق أستاذ وهذا خالق، أم أب مع أولاده بقول لك أنا بعرف ابني اللي بيعمل واحد، هلا بتشوف شو عرفك ابني؟ لا يا شيخ شو ابني، هلا لك شو حيعمل؟ يعمل نفس ما قال أبوه. كيف شو عرفك؟ أنت جبرته؟ ما جبرته بس أنا بعرفه ابني. الله ألا يعلم من خلق؟ ولكن علم الله جل جلاله ليس مجبر لك على الفعل، علم الله جل جلاله في الأزل لا يؤثر على فعلك، فعلك أنت تختاره، والله جل جلاله فتح لك الطرق. لذلك هي إذا بدكم بالعمية يعني شو بسموها اللي بعلقوا عليها شماعة، بده العاصي يعلق عليها معصيته، كيف بده يغطي معصيته؟ ما هو الله كاتب عليه هيك يا شيخ. سنك الله تعالى قال في القرآن الكريم هذه حجة، وقالوا لو شاء الله ما أشركنا، هو إذا الله بده ما كناش كفرنا. قل هل عندكم من علم، الله جل جلاله يسألهم في دليل على ما تقولوه؟ هذا كذب، هذا تحجج على الوقوع في المعصية. أما الله جل جلاله اختار لك الطرق، عندك طريق ألف باء جيم دال، أنت اختار ما تشاء، وبعد اختيارك الله جل جلاله ييسر لك طريق العسر وطريق اليسر، ويؤجرك على فعل الخير ويؤزرك على فعل الشر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يفهمون كلامه، ومن الذين يتيقنون عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.